قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي حملها العلماء على ظاهرها من أجل أخذ العظة والعبرة منها، مع اعتقاد أنه لا يخلد في النار إلا من وقعوا في الشرك الأكبر، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والكبر خلق ذميم ينبني على الأنانية والأثرة ورفع النفس فوق منزلتها الحقيقية، ويترتب عليه الظلم واحتقار المسلمين وإهانتهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث تعريفا للكبر جامعا مانعا، فبين أن الكبر نوعان: النوع الأول بطر الحق، وذلك في التكبر عن قبول الحق كما حصل من الكفار والمنافقين، وقد يحصل من بعض المسلمين العصاة. والنوع الثاني غمط الناس، وذلك باحتقارهم والاستهانة بهم وهضم حقوقهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الظهور بالمظهر الحسن ليس من الكبر، بل هو من شكر النعمة إذا صاحبه شكر المنعم عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقوله جمته يعني شعر الرأس إذا سقط على المنكبين، وبرداه أي لباسه. وفي هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة حدثت لأحد المتكبرين الذين يعجبون بمظهرهم، وذلك من باب التنفير من الكبر والاغترار بالمظاهر. وإن هذه العقوبة الكبيرة لتدل على شناعة الكبر وفضاعته. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.